بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ المؤلف ابن مالك رحمه الله في ألفيته من ذكر النواسخ المتقابلة، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، فإن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فالنسخ فيهما متضاد. أتى بالنسخ الثالث أو القسم الثالث من النواسخ، وهو الذي ينسخ المبتدأ والخبر فينصبهما. وليس عندنا قسم رابع يرفع المبتدأ والخبر، لأنه إذا بقي المبتدأ والخبر على رفعه لم يكن هناك ناسخ. قال المؤلف: ظن وأخواتها. أخواتها يعني مشاركاتها في العمل، كما قيل في كان وأخواتها وفي إن وأخواتها. انصب بفعل القلب جزء ابتداء، انصب فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وجزء أي مفعول انصب، وبفعل القلب متعلق بانصب. ثم قال: أعني رأى خال علمت وجد. أعني أي أقصد وأريد. رأى خال علمت وجد ظن حسبت، كل هذه معطوفات بإسقاط حرف العطف. وزعمت مع عد. نعم، نبدأ بالبيت الأول. يقول: انصب بفعل القلب. أفعال القلوب كثيرة، منها المحبة والكراهة والبغض والعداوة والخوف والرجاء وغير ذلك، كثيرة. فهل مراده بفعل القلب هنا جميع أفعال القلوب؟ لا، لأنه قال: أعني رأى، وهذا هو فائدة قوله أعني رأى، أنه ليس كل فعل قلبي ينصب المبتدأ والخبر، بل هي أفعال خاصة. وقوله جزء أي ابتداء، فيها تجوز، لأن الابتداء أمر معنوي والمبتدأ والخبر لفظ، أمر لفظي. والمراد بذا المراد بهذا بقول جزء ابتداء أي جزء أي جملة ذات ابتداء، جزء أي جملة ذات ابتداء، وهي المبتدا والخبر. أعني رأى، يعني أعني من أفعال القلوب ما سأذكره. رأى مثاله قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ومنه قوله تعالى: ونراه قريبا. نراه يعني نعلمه قريبا، يعني يوم القيامة. وتطلق رأى على معنى آخر غير فعل القلب، وهي رأى بالبصر، فتنصب مفعولا واحدا. تقول: رأيت زيدا، أي بعيني، هذه تنصب مفعولا واحدا. وتطلق بمعنى رأيت زيدا، أي ضربته على رئته، ضربته على رئته. والمقصود من رأى هنا الرأى القلبية. خال أيضا من أفعال القلوب. تقول: خلت الطالب فاهما، وهي بمعنى ظن، بمعنى ظن. ومضارع خال مضارعها يخال، كخاف يخاف. طيب، علمت أيضا تنصب مفعولين، علمت بمعنى اعتقدت هذا الشيء، فهو علم يقين وليس علم عرفان كما سيأتي، بأن علم العرفان إنما ينصب مفعولا واحدا. مثال ذلك: علمت زيدا كريما، علمت زيدا كريما يعني اعتقدته وعلمته علما يقينيا أنه كريم. وجد أيضا تصل مفعولين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. ويحتمل أن تكون الآية ليست من الوجدان القلبي بل من الوجود، إن وجد الشيء يجده. ومثل عندي بالشرح بقوله تعالى إنا وجدناه صابرا، أي إنا علمناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وجد ظن من أفعال القلوب كقولك ظننت زيدا قائما، وتطلق الظن، يطلق الظن على الرجحان وهو الأكثر، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وتطلق بمعنى التهمة كقولك ظننت زيدا يعني اتهمته، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. وظن حسبت أيضا من أفعال القلوب، وهي للرجحان غالبا وتطلق بمعنى العلم كقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة، أي علمتها خير تجارة. زعمت أي زعم يعني اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهي من أفعال القلوب الدالة على الظن. ومنه قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. ما عد يعني مع عد، لكنه خففها للوزن، وزن البيت. تقول عددت محمدا رفيقا، عددت محمدا رفيقا أي اعتقدته في قلبي أنه رفيق. ومنه قول الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. لا تحسب المولى يعني الصديق والناصر من يشاركك إذا كنت غنيا، هذا ليس بمولى، لأنه إنما ينفع نفسه. ثم قال حجى درى، حجى بمعنى علم كقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى علمت بنا يوما ملمات. فإذا هو ليس بأخي ثقة، في وقت الرخاء أخو ثقة، لما ألمت به الملمات لم يكن أخا ثقة. حجى درى أيضا، درى تنصب مفعولين وهي من أفعال القلوب. تقول دريت زيدا عالما، أي علمته عالما. ومنه قول الشاعر: دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط، فإن ارتباطا بالوفاء حميد. وجعل اللذ كاعتقد، جعل اللذ كاعتقد. الذي هذه لغة في الذي، ولكنها تحذف الياء في بعض اللغات. وقوله الذي كاعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير، والتي بمعنى خلق، فإنها لا فالتي بمعنى صير ليست من أفعال القلوب لكنها من أفعال التصيير، والتي بمعنى خلق لا تصب إلا مفعولا واحدا. مثالها قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، جعلها بمعنى خلقها وأوجدها. ومثال جعل التصييرية قولك: جعلت القطن فراشا، أي صيرته. جعلت العهن غزلا، أي صيرته، وما أشبه ذلك. المهم أن قوله جعل كاعتقد احترازا من إيش؟ من جعل التصييرية، وجعل التي بمعنى خلق وأوجد. وهب تعلم، هب أيضا، نعم، لم نمثل لجعل التي كاعتقد. مثالها قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه لا تصح بمعنى الخلق ولا تصح بمعنى التصير، وإنما هي بمعنى الاعتقاد، يعني اعتقدوا أن الملائكة إناث. وهب تعلم، هب التي بمعنى قدر، يعني قدر في قلبك كذا وكذا. وأما هب التي هي فعل أمر من وهب يهب، فليس من هذا الفعل، فتقول هب زيدا ثوبا، هذه من أخوات إيش؟ لا، هب زيدا ثوبا من باب كسى وأعطى. لكن إذا قلت هبني صديقا، فهذه هي المراد بكلام المؤلف، فإن هنا بمعنى قدرني في قلبك صديقا لك. وعندي مثال لذلك: فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأ مالك هالك. شاهد قول: وإلا فهبني امرأ هالكا. وتأتي كثيرا في كلام العلماء موصولة بأن، كثيرا هب أن الأمر كذا وكذا. فقيل إن هذا من لحن العلماء، وممن ذهب إليه الحريري قال هذا لحن. فإذا قلت هب أن هذا كائن، فقل هب هذا كائنا، لا تقل هب أن هذا كذا. ولكن أورد على هذا القول ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في قصة الحمارية، أنهم قالوا له: هب أن أبانا كان حمارا، ولم يقولوا هب أبانا حمارا، قال هب أن أبانا. وعلى كل حال شائعة في كلام الفقهاء رحمهم الله أن تقترن بأن، فقال هب أن الأمر كذا. لكن لو أردنا أن نأتي بالأفصح لقلنا لا، هب الأمر كذا، فنكون سلكنا الأصلح واختصرنا الكلام. بماذا اختصرناه؟ بحذف إن. هنا طيب، وهب تعلم، تعلم ليس المراد بذلك طلب العلم، المراد تعلم بمعنى أعلم. تقول تعلم، تعلم الله قادرا، يعني اعلم ان الله قادر. وعندي مثال لها من الشعر يقول: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. الشاهد قوله: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم بأن شفاء النفس قهر عدوها. ثم قال: والتي كصيرا. فلنرجع الآن إلى هذه الأدوات للعد. أولا: رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجى، درى. كم هذه؟ عشرة. جعل، هب، تعلم، ثلاثة عشر كلمة أو ثلاثة عشرة كلمة. هذه كلها من أفعال القلوب. لكن بالنسبة للعلم والظن، منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، والذي يفيد الظن قد يفيد العلم أيضا، والذي يفيد العلم قد يفيد الظن أيضا، لكن يكون أرجح في الظن أو أرجح في العلم. فتكون الأقسام أربعة: ما يفيد العلم يقينا، وما يفيد الظن، والثاني ما يفيد الظن في الأصل وقد يفيد العلم في الفرع. ثم قال: والتي كصيرة. ونقف على هذا. نعم.